بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب آداب السفر: باب إعانة الرفيق. في الباب أحاديث كثيرة تقدمت، كحديث: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وحديث: كل معروف صدقة، وأشباههما. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب إعانة الرفيق، أي ما جاء في هذا الباب من النصوص الدالة على إعانة ومساعدة الرفيق. والرفيق هو المرافق في السفر، لأن هذه الأبواب في كتاب السفر. الرفيق من الرفقة التي تكون في السفر، والمرافقة والصحبة، أي ما جاء في النصوص في إعانته، وإن كان هذا عاما في إعانة المسلم لأخيه كما تقدمت بعض هذه الأحاديث في هذا الباب، إلا أنه أورده هنا لما يختص بالسفر من آداب، وهو إعانة الصاحب والرفيق في السفر. قال: وفي الباب أحاديث كثيرة تقدمت، يعني فيما مضى من الكتاب، كحديث: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وهذا عام. الله في عون العبد يعني أن الله يكون في إعانة عبده، يعين عبده ما كان العبد في عون أخيه، أي ما كان العبد في عون أخيه مدة كونه في عون أخيه، أو حال كونه في عون أخيه. وهذا شاهد للأصل المقرر أن الجزاء من جنس العمل، فإذا كان العبد يعين أخاه ويقوم على مساعدته وإعانته على حاجته، فالله يكون في عون ذلك العبد، وثواب الله أعظم وإعانته أعظم. والله عز وجل ثوابه أعظم وجزاؤه أعظم، ولهذا في هذا أعظم ترغيب في أن الإنسان إذا قدم شيئا فإن الله عامله بمثل فعله، فإن كان خيرا جازاه بذلك، وإن كان فعل شيئا من المخالفة فقد يعاقب بمثل ما حصل منه. والشاهد من هذا الحديث لهذا الباب أن الإعانة هنا جاءت عامة، وتشمل إعانة المسافر لأخيه ورفيقه في السفر. وكذلك حديث: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة، وإعانة الرفيق داخل في هذا المعروف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، هذا تقدم في كثرة أبواب الخير. كل معروف صدقة، والمعروف هو ما تعارف عليه المؤمنون أنه من الدين وأنه من الخير، والمنكر ما تعارف المؤمنون على أنه منكر وأنه مخالف للدين. فكل معروف صدقة، لأن المعروف من الدين، ما تعارف عليه المؤمنون أنه من دينهم. ومن هذا إعانة الرفيق الصاحب للسفر، فهو من المعروف. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكره، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا. يذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم كانوا في سفر فجاء رجل على راحلة له وعلى دابة إما من الإبل أو من غيرها، لأن الراحلة تطرق على ما يستقل في السفر من الدواب، فجعل هذا الرجل يصرف بصره يمينا وشمالا وكأنه يتطلع إلى من يعينه على شيء أو كأنه يحتاج إلى من يوجهه إلى أمر من الأمور، فكأنه ينظر ويتفرس في الناس ليسأل أو ليطلب أحدا شيئا أن يعينه أو أن يرشده إلى أمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علم النبي صلى الله عليه وسلم من حال ذلك الرجل أنه محتاج إلى مساعدة وإلى إعانة، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. من كان معه فضل ظهر، والمقصود بالظهر هنا ظهور الإبل والدواب التي تركب. وفضل الظهر يحتمل أحد وجهين: إما أن تكون معه دابة أخرى، مثل أن يكون معه بعير آخر أو فرس لا يحتاج إليه فيعطيه غيره ليركبه، وإما أن يكون معه دابة تطيق الرديف فيكون بقي معه فضل ظهر على دابته فيعطي ويمكن من لا ظهر له أن يركب معه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يردف معه من لا ظهر له. وقوله من كان معه فضل ظهر فيه فائدة على أن الإنسان لا يجب عليه أن يؤثر بحيث يردف بحيث يمكن غيره ويحصل تعاقب بينهما على الدابة كما حصل من الصحابة، وإنما هذا يكون لمن له فضل ظهر يعني يزيد عن حاجته. وهذا فيه شاهد على أن الإنسان في النفقة يبدأ بنفسه ثم بمن يعون، ثم إذا بقي له فضل من مال أو من أمر من الأمور أنفق على غيره، ولكنه لو آثر غيره وأعطاه ما عنده أو مكنه من الركوب فيسير هذا مرة وهذا مرة فهذا له أجر فيه، لكنه لا يجب. من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، فليعد به أي فليمكن من لا ظهر له من الركوب. والعود في النفقة هو أن ينفق أو أن يحسن لغيره ثم يعيد هذا مرة أخرى، فكأن العود هو إحسان وزيادة، أن يحسن ثم يزيد في إحسانه. ولهذا قال فليعد به أي فليحسن إليه مرة بعد مرة. من لا ظهر له أي من ليس له راحلة وليس له دابة يركبها. ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فضل الزاد من طعام أو من غيره مما يحتاج إليه المسافر، والزاد ما يتزود به المسافر في سفره من ماء وطعام، فإن هذا كله يدخل يشمل الزاد. ولهذا المسافر يحمل معه المزودة، وهو شيء يجعل فيه ما يحتاج إليه المسافر، فمن كان له فضل زاد عاد به على من لا زاد له. وهذا أيضا مقيد بالفضل، وهو ما زاد عن الحاجة وما زاد عن نفقته، ولكن هذا من غير إسراف بحيث يقدر لنفسه الشيء الكثير الذي يزيد عن حاجته ويقول ما زاد شيء، يعني الحاجة الشيء الذي يسد الحاجة. فذكر من أصناف المال ما ذكره، يعني كلما ذكر شيء من أصناف المال قال من كان له فضل فليعد به على من لا مال له أو من لا يعني شيء له. وهذا الدليل على عموم التصدق بالفضل والزيادة، وهو أنه ما زاد عن الحاجة، أنه ينبغي للإنسان إذا وجد محتاجا أن يعطيه ما زاد عن حاجته ليحصل بذلك الانتفاع، فإن هذا شيء زائد عن الحاجة وفضل يزيد عن مقدار الحاجة، يتصدق ويعود على من لا شيء له. قال حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، وهذا من فقه الصحابة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلما ذكر شيئا قال ومن كان له فضل فليعد به، من كان له فضل في كذا فليعد به، قال حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، لا في فضل ظهر ولا نفقة ولا شيء من الأمور التي يمتلكها الإنسان. وكأن هذا الأمر أصبح واجبا متعينا عليهم، أن من كان له زيادة في أمر من الأمور فليتصدق به على من لا شيء له. وهذا إنما قدروه لما رأوا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم ومن تأكيده على هذا، وأنه رأوا أنه ليس الإنسان أن يستأثر بفضل ما يزيد عن حاجته وأن لا يعود به على غيره، حتى أنه أصبح كأنه حق لمن لا ليس له شيء أن يتصدق به عليه. والصحيح أن هذا من الصدقة ومن المعروف، وإلا فإنه لا يجب، لكن من كان أراد أن يمتثل وصية النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يفعل، وإلا فمعلوم أن ما زاد عن الفضل وما زاد عن الحاجة فإنه يجوز للإنسان أن يحتفظ من ماله بما يزيد عن حاجته. والصحيح أنه إذا أدى زكاة المال فإنه لا شيء عليه يجب فوق الزكاة. وكان أبو ذر رضي الله عنه يرى أنه لا ينبغي للإنسان أن يحتفظ بشيء زاد عن الحاجة، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، ولهذا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ البنيان إلى سالع أو إلى سلع وهو الجبل المعروف أن يخرج من المدينة. قال شيخ الإسلام بن تيمية هذا فيه إشارة إلى أن اجتهاده هذا لربما لو بقي في الناس لتضرر الناس به، وكان قد أنكر على بعض الولاة في هذا الأمر، فامتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فمات على سلامة وعافية رضي الله عنه، مات في الربذة. وهذا مما يدل على فضل فضل التمسك بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعض الناس قد يكون في جماعة فيحدث قولا أو يجتهد اجتهادا فتحصل به فتنة. فهذا الصحابي الجليل لما اجتهد وهو معذور في اجتهاده وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ البنيان إلى سالع يعني كثر أهل المدينة فليخرج منها، ثم تبين بعد ذلك الحكمة من ذلك، وإنه لو ربما لو بقي وأخذ الناس بقوله واجتهاده لقالوا لا يجوز للناس أن يدخروا شيئا ويجب عليهم أن ينفقوا، فيحصل نزاع بين الناس بسبب هذا الأمر، فخرج من المدينة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فمات رضي الله عنه على خير حال. وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم من أعظم الناس امتثالا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن ما زاد عن الفضل أن الإنسان إذا أدى زكاته فلا شيء عليه، ولكن ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يمتثل لمن أراد الأجر والثواب، خصوصا مع شدة الحاجة، فإذا كانت الحاجة الشديدة لربما لحق الإنسان ما لحقه من جهة أخرى، وهو أنه يستطيع أن يسد حاجة المؤمن وقصر في ذلك، فلربما أخذ من جهة تقصيره في حق أخيه المسلم عند شدة حاجته إلى إعانته. وعلى هذا فتكون هذه المسألة على مراتب. المرتبة الأولى أعظمها وهو أن يؤثر على نفسه بحيث لا يكون له فضل ظهر كما حصل من الصحابة كما سيأتي، ويتصدق على غيره بحيث يتعاقب معه على الراحلة فيركب هذا مرة وهذا مرة، فهذا آثر على نفسه. المرتبة الثانية أن يكون له فضل ظهر فيحتفظ بظهره لنفسه، وما زاد عن ذلك يعود على من لا ظهر له، وهذه مرتبة ثانية في الفضل، وهي ليست بواجبة. المرتبة الثالثة وهي واجبة، وهو من كان له مال فيجب عليه أن يؤدي حق الفقراء فيه إذا حال الحول، وهذا إذا أداه برئت الذمة بذلك، وإذا بخل بالزكاة أثم. وأما في الصورة الأولى والثانية فهي من باب الإحسان ومن باب الصدقة ولا تجب على المسلم، لكن إذا أحسن إلى غيره حصل له من الأجر والثواب الشيء العظيم، خصوصا في مرتبة الإيثار. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة، فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة، يعني أحدهم. قال: فضممت إلي اثنين أو ثلاثة مالي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي. رواه أبو داود. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو فقال: يا معشر المهاجرين، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم الغزو والخروج في الجهاد في سبيل الله، فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال. يا معشر المهاجرين والأنصار، المهاجرون هم الذين هاجروا من بلدانهم إلى المدينة سواء من مكة أو من غيرها، وأكثرهم من مكة، والأنصار هم أهل المدينة الذين ناصروا. فالمهاجرون جمعوا بين حسنتين، بين حسنة الهجرة والمناصرة، والأنصار ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولهذا كان للمهاجرين فضل على الأنصار لهذا، ولكن ضرب الأنصار في النصرة والإعانة والإيثار أروع الأمثلة، حتى إن بعضهم هم أن يطلق بعض نسائه لبعض من كان آخى بينه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بعضهم أن يقسم ماله، فحققوا حقيقة أروع الأمثلة في نصرة إخوانهم وإعانتهم. فهؤلاء يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الصفات الممدوحة، المهاجرين الأنصار، وهي ليست قبائل وإنما هي صفات من خصال الإيمان، ولهذا أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه: إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال. من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة، ليس لهم مال ينفقون منه ولا عشيرة تعينهم، والعشيرة هي القبيلة، عشيرة الرجل هم أبناء عمومته وقبيلته الذين يعينونه. فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة، قال: فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة. هنا يلاحظ أنه ما أرشدهم إلى ما أرشدهم إليه في الحديث الأول، قال: من كان له فضل ظهر، وإنما هنا أمرهم أن يضموا، أن كل واحد منهم له راحلة يضم الرجل والرجلين فيتناوبون على الراحلة، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال رأى من الناس وما بهم من شدة ما يقتضي الإيثار، وهو أن يكون الرجل يضم إليه الرجلين أو الثلاثة ليركبوا معه. قال جابر: فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة يعني أحده، ما لأحدنا من ظهر يحمله أي ليس له دابة يستقل بها وظهر يحمله إلا عقبة كعقبة أحده، والعقبة هي النوبة وهو من التعاقب على ظهر الراحلة، فهذا يركب مرة وهذا يركب مرة، فيقول ليس للواحد منا عقبة إلا كعقبة أحده، يعني ليس له فترة يركب فيها يستقل بظهر البعير، وإنما كأحدهم، هذا يركب مرة وهذا يركب مرة. قال: فضممت إلي اثنين أو ثلاثة، ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي. فضممت اثنين أو ثلاثة، وأخذوا يتناوبون على جمل جابر رضي الله عنه، وليس له من الركوب إلا ما لهم عقبة كعقبة أحدهم، يعني نوبة يركب فيها ثم ينزل ويركب الآخر، أي أنهم يشتركون في الركوب وفي النزول، فهذا يركب وهذا ينزل، وهذا دليل الإيثار منهم رضي الله عنهم، وأنهم امتثلوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المرحلة هي المرحلة التي ذكرت في الصورة الأولى، وهي مرحلة الإيثار. وأما من كان له فضل ظهر فهذا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق من فضل ظهره، وأما مثل جابر ليس له فضل ظهر، وإنما له ظهر ليس فيه فضل، فأخذ اثنين أو ثلاثة فأصبحوا يتناوبون على جمله رضي الله عنه، وهذا مما يدل على إيثارهم. وبهذه المناسبة فنحن الآن فتح الله علينا في هذه الأزمنة بهذه السيارات الواسعة، والناس يسيرون في الطرقات، ولربما كان الإنسان يسير في طريق لا يكلفه أن يحمل من كان في الطريق لا يكلفه شيئا، وإنما هو في طريقه، فينبغي للناس أن يمتثلوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الدابة وما قد يحصل فيها من الازدحام، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم من كان له فضل ظهر أن يعود على من لا ظهر له. أما هذه السيارات ليس فيها مشقة وليس فيها يعني كلفة، وإنما كما يعني ذكر مرة للشيخ الألباني أنه حمل أحد صغار أتى للمسجد، فكان إذا حمل رجلا معه انتظره حتى يعيده، فانتظره فقال: أتعبتك؟ قال: التعب على السيارة وعلى الحديد. فالآن ليس هناك جهد وليس هناك مشقة، وإنما الجهد على الحديد، والإنسان لا يكلفه شيئا. أنا دائما أقول في نفسي هذه غنيمة باردة ليس على الإنسان فيها أي مشقة، سوى أنه يحمل من كان في الطريق ويحصل له في ذلك أجر عظيم. ومن توفيق الله في هذا البلد في هذه المدينة أن هذا موجود، وهو الحمد لله منتشر بين المسلمين، ولكن نحن نطلب أيضا الزيادة حتى يكون هناك يعني تكافل بين المسلمين. وبعض الناس يظن أن هذا أمر سهل عندما يحمل إنسان من طريق ويقول الطريق قصير، وهو لا يدري مدى مشقة هذا الطريق على الذي يسير وما مدى به من جهد، فهو شيء يسير بالنسبة له، لكنه بالنسبة لهذا الرجل المحمول هو شيء عظيم. ولهذا بعضهم إذا وقفت له في الطريق وحملته أخذ يدعو لك دعاء طويلا، دليل على ما يعني أصابه من الفرح وما حصل له من التوسعة، حتى إن بعضهم لربما يدعو إلى أن ينزل من السيارة وهو يدعو للإنسان. فالذي يحرم نفسه من هذا الخير مفرط، هذا لا يشق على الإنسان. فهذا مما يدل على عظمة هذا الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل ظهر، وهذه الآن السيارات فيها فضل ظهور وليس ظهر، يمكن الإنسان يحمل أكثر من شخص ولكن أيضا ننبه على أن لا يكون هذا سببا لفتنة، فليتجنب يعني فتنة النساء، فلا ربما أراد الرجل أن يحسن الامرأة فاتهم أو أصابته فتنة بذلك، فليكون هذا في غير فتنة. كذلك الآن في الطرق أحيانا هناك بعض الناس عليهم علامات مريبة غير واضحة، فالإنسان يحتاط لدينه ولنفسه. أما في داخل البلد إذا رأيت رجلا عليه سيما الخير، خصوصا الذين يأتون إلى هذا المسجد، فعلى الإنسان أن لا يبخل على نفسه بهذا الأجر والثواب من الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له. رواه أبو داود بإسناد حسن. ثم أيضا ذكر حديث جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف. يتخلف في المسير يعني في الركب، فيكون آخر الركب وآخر الناس في الطريق لمقاصد، فيزجي الضعيف أي يسوق الضعيف ويحثه على السير ويتفقد حاله، ويردف ويدعو أيضا. ويردف يعني من تأخر أو انقطع به الطريق أو لاحظ عليه جهدا وكللا وتعبا فيردفه ويدعو له، فكان هذا من شفقته عليه الصلاة والسلام على أمته ومن تواضعه، وهذه أيضا من الأداب التي ينبغي لمن كان على أناس أن يكون في مؤخرة المسيرة ليلحظ من تأخر ومن أصابته حاجة فيتفقدهم. أما إذا كان في أول الركب فلا ربما تأخر بعض الناس ولم يشعر به وساروا في طريقهم وتركوه وخلفوه وراءهم، فيتعرض لمشقة ولربما حصل له شيء يعني يتضرر به. فهذه من آداب الأمير في السفر والمسير من كان على قوم، أو يجعل من يكون في آخر المسيرة ممن يتابع السير ومن يتابع من معه حتى يتفقد أحوال الناس. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا ركب دابة للسفر. قال الله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم ترجم المصنف بقوله: باب ما يقول إذا ركب الدابة للسفر، أي ما يسرع له من الأذكار أن يقولها إذا استقل دابته، أو ما يقوم مقام الدواب القديم الآن من السيارات والطائرات إذا أراد السفر. ثم ذكر هذه الآيات من سورة الزخرف في قول الله عز وجل: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. في هذا امتنان من الله عز وجل على عباده. الذي خلق الأزواج يعني خلق من كل شيء زوجين، كما قال: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فخلق من كل شيء زوجين، الدواب على أصنافها وأنواعها خلق من كل نوع زوجين، الذكر والأنثى، وكذلك في سائر الأمور زوجين. ولهذا جاء التقابل في كثير من الأمور، هناك الحار والبارد، وهناك الرطب واليابس، وهذا التقابل العظيم الموجود في المخلوقات مما يدل على حكمة الله عز وجل. والزوجين يطلق على كل واحد منهما أنه زوج، ولهذا يقال للرجل زوج ويقال للمرأة زوج وزوجة، وكذلك لمن يعني أنفق شيئين يقال أنفق زوجين، كما جاء في الحديث: من أنفق زوجين. فلكل واحد منهما يطلق عليه أنه زوج، وهذا خلاف ما هو شائع بين العوام أن الزوج لا يطلق إلا على الاثنين معا، فإذا انفرد أحدهما كان لا يطلق عليه هذا المعنى. الصحيح أنه يطلق على كل واحد أنه زوج. فالله عز وجل خلق هذه الأزواج بحكمة يعلمها، ومن منته على عباده قال وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. من الفلك وهي السفن التي تحمل الناس في البحر، والأنعام وهي الدواب التي تحمل الناس كالإبل والبقر والبغال والخيول والحمير إلى غير ذلك من هذه الأنعام التي خلقها الله عز وجل. وأيضا خلق لنا من الآن الآلات مثل الطائرات والسيارات ما لم يكن موجودا قديما، حتى إن بعض العلماء يقول هذا يدخل في الفلك، يقول الفلك على ثلاثة، يعني ما يكون في البر وما يكون في البحر وما يكون في الجو، فالطائرات والسيارات من أجناس الفلك، لكنها تسير، منها ما يسير في البر ومنها ما يسير في الجو، فهذا من نعمة الله عز وجل على عباده. قال لتستووا على ظهوره، هذه هي الحكمة التي من أجلها خلق الله عز وجل هذه الأشياء، لتستووا على ظهوره أي لتعلوا ولتصعدوا ولتستقروا على ظهوره. ثم تذكروا نعمة ربكم، ثم تذكروا نعمة الله أن سخر لكم هذه الدواب وهذه المراكب، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، أي تحمد الله على هذه النعم وتقولوا، أي ولهذا شرع لنا أن نقول ما أرشدنا الله عز وجل إليه، قال وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، سبحان الذي سخر لنا هذا، تنزيه لله وتعظيم على أن سخر لنا هذه المخلوقات العظيمة من الحديد الذي ذلله لنا ومن الأنعام العظيمة التي هي أقوى بكثير من الإنسان ومع هذا ذللها الله عز وجل. وما كنا له مقرنين أي مطيقين وقادرين عليه بأنفسنا، لكن منا من الله سخر لنا هذا الأمر. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، أي إنا إلى الله راجعون وآيبون في معادنا، وذلك بموت الإنسان ثم بعثه لربه عز وجل. نعم. قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رواه مسلم. معنى مقرنين مطيقين، والوعثاء بفتح الواو وإسكان العين المهملة وبالثاء المثلثة وبالمد وهي الشدة، والكآبة بالمد وهي تغير النفس من حزن وغيره، تغير النفس من حزن ونحوه، والمنقلب المرجع. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر. إذا استوى على بعيره، هذا امتثال لقول الله عز وجل إذا استويتم عليه، وأنه يقول هذا إذا استوى على بعيره وعلى دابته خارجا إلى سفر، فدل على أن هذا الدعاء يقال في السفر. وفي حكم البعير الآن السيارات والطائرات إذا استوى عليها وصعدها قال هذا الدعاء. ثم كبر ثلاثا، أي يكبر ثلاث مرات، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهذا فيه تعظيم لله عز وجل. وهذا كان من هديه أنه إذا على شيء في السفر، جبل أو مكان مرتفع، كبر، فإذا هبط سبح الله عز وجل، فيعظم الله في الأشياء المرتفعة وأن الله أكبر من كل شيء، وإذا انخفض سبح الله عز وجل عن النقص لأنه في حال سفر، يعني أن المسافر في حال سفر، فينزه الله عز وجل عن هذه الحالة لأن الله عز وجل هو العلي العظيم. ولهذا يلاحظ في الصلاة أن الإنسان إذا انخفض من قيامه في الركوع والسجود يسبح الله، في الركوع يقول سبحان ربي العظيم وهذا تنزيه الله عز وجل عن الانخفاض. وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى، وهذا تنزيه لله عز وجل يعني عن حال السفل، لأن الله عز وجل هو العلي العظيم. ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، تقدم شرح هذا في الآية، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يدعو الله، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. يسأل الله في هذا السفر أن يرزقه البر والتقوى، والبر إذا ذكر مع التقوى هو فعل المشروع، والتقوى ترك المحذور، وإذا انفرد البر في الذكر دخلت التقوى فيه، وإذا ذكرت التقوى منفردة دخل فيها البر. ومن العمل ما ترضى، أي نسألك ما ترضى من العمل. ولا شك أن هذا سؤال عظيم، وهو أن الله لا يرضى إلا عن أفضل الأعمال وهي ما كان خالصا صوابا، فيسأل الله عز وجل أن ييسر له الأعمال التي يرضاها الله عز وجل. ثم هذا في أمر الآخرة، نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ثم يسأل الله، اللهم هون علينا سفرنا هذا، وهذا دعاء يشمل المصلحة الدنيوية وما يحصل له من التيسير في هذا السفر. هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، هون علينا من تهوين الشيء وسهولته ويسره، واطوي عنا بعده أي اطوي عنا مسافته والمسافة البعيدة واجعلها قريبة. قال اللهم أنت الصاحب في السفر، هذا أيضا توسل لله عز وجل بأنه على كل شيء شهيد، وأنه على كل نفس رقيب. ولهذا قال أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، فهو صاحب للمسافر في سفره، وهو خليفة له في ولده وفي أهله. ولهذا أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية من هذه اللفظة في الحديث الرد على من يقول إن الإنسان خليفة الله في الأرض، فقال إن الخليفة لا يكون إلا لمن مات أو غاب، والله عز وجل حي لا يموت، وهو شهيد على كل نفس لا يغيب. قال ولهذا المسافر يقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، فالله عز وجل هو شهيد على كل نفس، فهو صاحب للمسافر في سفره، وهو خليفة له في أهله. ومعنى الصحبة هنا المعية، أنه معه بعلمه، وليس المقصود أنه صاحب معه في على دابته، ولكن كما قال الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، فهو مع خلقه بعلمه. وهناك معية خاصة للمؤمنين، وهو معهم بنصره وتأييده. والخليفة في الأهل أن يخلف المسافر في أهله، فيستودع الله عز وجل أن يكون خلفا له في أهله، والله عز وجل خير لأهل المسافر من وجود المسافر معهم. فالله عز وجل إذا خلف المسافر في أهله فإن هذا يستلزم أن يحفظهم وأن يعينهم. ثم يقول اللهم أني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر. وعثاء السفر هي شدته، وكآبة المنظر تغير، فاستعاذ من حالتين، حالة مصاحبة للسفر وهي الشدة، وحالة مصاحبة للإنسان في نفسه وهي كآبة المنظر. وكآبة المنظر هي التغير الحال لشدة حزن أو مصيبة أو مرض أو شيء يعرض له في سفره، وسوء المنقلب في المال والأهل والولد، ويستعيذ بالله عز وجل من أن ينقلب إلى أهله في سوء، إما في نفسه أو في غيره أو في أهله. وسوء المنقلب أضيف هنا السوء للمنقلب، مع أن السوء إذا نزل قد يكون في الأهل قبل وجوده، وقد يصيبه قبل رجوعه إلى أهله، لكن لشدة ما يحصل للإنسان إذا ما رجع إلى أهله فرأى ما بهم من سوء، فإنه له أثر عظيم في نفسه. ولهذا يرجع المسافر في شوق إلى أهله، ويسأل عن حالهم واحدا واحدا ليطمئن على ما بهم، فيستعيذ بالله عز وجل من سوء المنقلب، وهو الرجوع إلى الأهل وأن يراهم في حالة سوء، في المال والأهل والولد، في المال وفي كل ما يملكه وفي أهله وهو عموم الأهل والولد وهم أولاده، وخص الولد لتعلق القلوب بهم أكثر من غيرهم مع أنهم يدخلون في جملة الأهل. وإذا رجع قالهن، وليس المقصود أنه يقولها إذا يعني رجع، ولكن إذا شرع في الرجوع. وأما قوله قال وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، هذه يقولها إذا أشرف على الرجوع والدخول للبلد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أشرف ورأى معالم المدينة قال هذا الذكر. وأما هذا الدعاء فكان يقوله في أول رجوعه إذا شرع في السفر راجعا إلى المدينة. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. رواه مسلم. هكذا هو في صحيح مسلم: الحور بعد الكون بالنون. وكذا رواه الترمذي والنسائي. قال الترمذي: ويروى الكور بالراء، وكلاهما له وجه. قال العلماء: ومعناه بالنون والراء جميعا الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص. قالوا: ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة وهو لفها وجمعها، ورواية النون من الكون مصدر كان يكون كونا إذا وجد واستقر. ثم ذكر حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب، كما جاء في دعاء السفر والحور بعد الكون. وهذا تقدم في كلام المصنف. الحور، الأصل في الحور هو الرجوع، كما جاء في الحديث: من قال لأخيه كافر أو منافق فإن كان كما قال أو وإلا حارت عليه، بمعنى رجعت. والحور هو الرجوع، يقال حار فلان أي رجع. والحور بعد الكون أي الرجوع في الشيء بعد وجوده، والمقصود به هنا معنى خاص وهو الرجوع عن الاستقامة بعد وجودها، وهذا أشد ما يكون، ولهذا استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الناس في الاستقامة وفي النقص والعياذ بالله، إما أن يكون ابتداء الأمر هو النقص فهذا أهون من الصورة الثانية، وهو أن يكون على استقامة ثم يرجع إلى نقص، فيكون بعد ذلك الرجوع عن النقص الذي نشأ بعد استقامة أعظم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الحور بعد الكون، أي بعد وجود الاستقامة أن يرجع والعياذ بالله، وهذا أشد ما يكون. ولهذا تلاحظ أن الكثير ممن كان على غير استقامة يستقيم ويرجع، ولكن يصعب أن يكون إنسان على استقامة ثم يرجع عن استقامته ثم يرجع إلى ما كان عليه من الاستقامة إلا من رحم الله. وهذا له أسباب كثيرة كونية وشرعية. الكونية منها أن الإنسان هذا جرب الاستقامة ثم تركها عن خبرة بها وأصبح في بعد عن الله عز وجل، ولا شك أن هذا لديه من زيادة المعصية ما ليس لمن لم يجرب الاستقامة ولم يذق حلاوتها، فذاق حلاوة الاستقامة فتركها عن معرفة، وأما الأول فلم يعرف. ولهذا يحصل أن من لم يكن على استقامة يرجع، وأما هذا يصعب عليه. ثم أيضا هذا من ناحية شرعية، فإن الله عز وجل يؤاخذه لأنه علم وعرف الاستقامة، وأما الأول فلربما كان جاهلا لا يعرف الاستقامة، وأما هذا فعرف الطريق ثم تركه. وأيضا قال العلماء: فمثله كمثل من مل الطاعة، يعني عرف الطاعة وذاق حلاوتها وتركها بعد معرفة وعن ملل، ويكون هذا أشد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فالإنسان يأخذ من الطاعة ما يستطيع أن يحافظ عليها إلى أن يموت، وكانوا يكرهون للرجل أن يعمل بطاعة ثم يقصر فيها، ولكن يتدرج، يعني يبدأ بالأسهل ثم يأخذ من العمل ما يطيق. هذا كان حدي العلماء. صاحب رجل الإمام أحمد يقول 40 سنة، يقول: فما مر عليه يوم إلا وهو في زيادة، يعني يزيد عما كان عليه فيما مضى، وهذا من الفقه. فكانوا يتدرجون، والآن بعض الشباب الذي خاصة من كان على غير استقامة تأخذه في بداية الاستقامة يأخذه حماس ورغبة في الخير، فيريد مثلا أن يجاري بعض العلماء الذين مضت على طاعتهم مثلا 60 سنة في قيام وصيام، ويريد أن يجاريهم في ذلك فينقطع لأنه لم يمر بهذه التجربة. وهذا معروف حتى في الدنيا الآن، مثل إنسان يريد التجارة يذهب ويزاحم تاجر كبير له خبرة وله رأس مال وله معرفة فينقطع. فالإنسان يبدأ متدرجا في كل شيء، وإذا وصل إلى تلك المرحلة أصبح لديه من الدربة والمعرفة وحتى سكون النفس في هذا الأمر ما يستطيع أن يداوم عليه. ولهذا كان السلف يراعون هذا الأمر، وهو أن يأخذ الإنسان من العمل ما يطيق ثم يتدرج، فيبدأ قيام الليل لو يقوم بركعة واحدة، ركعة واحدة يداوم عليها، فإذا رأى أنه استمر سنة أو سنتين عليها زاد ركعتين فأصبح يوتر بثلاث، ثم إذا رأى أن نفسه اطمأنت زاد 5، يزيد 7 إلى أن ينتهي إلى أن يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم إذا رغى في ذلك أيضا زيادة فيطيل في القراءة ويطيل في الركوع والسجود حتى إذا ما استقرت نفسه على هذا أصبح سهلا عليه، ويعرف هذا من نفسه أنه إذا جاء وقت القيام قام وهو فرح منشرح الصدر كأنه في نزهة. فهذا دليل حسن المداومة على العمل. أما إذا جاء الورد وهو كاره له يقوم مثقل ويتمنى أنه لو لم تأتي ساعة الورد، فهذا دليل على أنه أثقل نفسه. فعليه أن ينظر في هذه الأمور ويأخذ نفسه بالسياسة كما يقولون، لأن هذه النفس تحتاج إلى مساعسة وإلى خبرة وإلى حكمة، فإذا لم تقدها قودا رفيقا إلى الطاعة لربما انقطعت ونازعتك في طاعتك حتى لا تجد طمأنينة النفس وراحة النفس في العبادة. قال والحور بعد الكون. وأيضا نبه الترمذي أنه جاء في بعض الروايات والحور بعد الكور، والكور قيل من تكوير العمامة وهو لفها حتى تكون صالحة لأن تجعل على الرأس، فالحور هو أن ترجع إلى ما كانت عليه ويذهب تكويرها وما بذل فيها من جهد، فكأنه نقض لشيء أحسن فعله ثم بعد ذلك نقض. وكذلك الاستقامة، إذا استقام الإنسان ثم رجع فإن هذا يكون من الحور بعد الكور. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من ذلك، ودعوة المظلوم كان يستعيذ من دعوة المظلوم. لاحظوا هذا النبي الكريم الذي شرفه الله وأنزله تلك المنازل العظيمة يستعيذ بالله من دعوة المظلوم، فكيف بغيره؟ لأن دعوة المظلوم كما جاء في الحديث ليس بينها وبين الله حجاب حتى لو كان من أفسق الناس، لأنه جاء في الحديث دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، ما قال دعوة المظلوم اتقي البر، دعوة المظلوم المظلوم، لأن الله عدل والله عز وجل حكيم، والله عز وجل حرم الظلم على عباده، حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، فهو لا يرضى بالظلم ولا يحب الظلم ويكره الظلم، وإن كان قد يقدره شرعا يعني أن يصدر من العباد، وأما في أفعاله الكونية فلا ظلم، لكن قد يصدر من بعض عباده ويقدر له أن يكون ظالما. فدعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، استجاب له. فينبغي لكل عاقل أن يخشى من دعوة المظلوم، وهذه لا يمكن أن يدفعها ولا يمكن أن يحول بينها وبين الله، ولكن ببذل الأسباب التي تمنع أن يكون ظالما، يعني أن يتخلص من أن يكون ظالم، بحيث لو دعا من دعا وهو لم يظلم فهذه ليست دعوة مظلوم وإنما هو متظالم ومتظلم. أما إذا تبين أنه مظلوم بحق وعلم الله من أنه مظلوم فهذا للعاقل أن يتجنب دعوته وأن يتخلص من المظلمة حتى لا يستجيب الله عز وجل. وسوء المنظر في الأهل والمال هذا كما تقدم يعني أن يرى في أهله ما يسوءه في أهله أو في ماله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله 3 مرات. ثم قال: الله أكبر 3 مرات. ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك. فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك تعالى يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. وهذا لفظ أبي داود. ثم ذكر حديث علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها. والذي يظهر هنا أن هذا الدعاء في غير السفر، وإن كان المصنف أورده في أداب السفر لأنه قال أتي بدابة ليركبها، ولم يذكر أنه في سفر كما جاء في حديث السفر. ولعله أيضا يصرح يعني أن يكون في السفر من أدعية السفر وغيره، فإنما كان عاما في الركوب فإنه يشمل الركوب في السفر وفي غيره، وأما ما كان خاصا بالسفر فلا يقال في غيره. فلما وضع رجله في الركاب، وهو المكان الذي تجعل فيه القدم من حلقة أو من حبل يجعل فيه قدمه ليستقل الدابة، قال: بسم الله. أي قبل أن يصل إلى ظهرها لما وضع قدمه في الركاب قال: بسم الله. وهذا قد يقال الآن لمن يعني استقل السيارة ووضع أول قدمه، أو على عتبة من عتبات السلم إذا كانت السيارة مرتفعة، أن يقول هذا ليحرص الإنسان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. ففي مقام الركاب الآن هذه العتبة التي توصل إلى السيارة إذا كانت مرتفعة، أو إذا وضع قدمه أو إحدى قدميه ولم يستقر على السيارة أن يقول كذلك. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله، أي حمد الله عز وجل، ثم تلا قول الله عز وجل: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، كما جاءت بذلك السنة. ثم قال: الحمد لله 3 مرات، أي حمد الله 3 مرات. ثم قال: الله أكبر 3 مرات. وهذه صيغة أخرى من صيغ الركوب، ركوب الدابة. ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وإنما قال هذا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا استغفار صيغة من صيغ الاستغفار العظيمة، سبحانك إني ظلمت نفسي، تنزيه الله عز وجل، ثم اعتراف بظلمه لنفسه وأن العبد هو الظالم لنفسه، إني ظلمت نفسي. وظلم الإنسان لنفسه بالذنوب، فكيف يكون الإنسان ظالم لنفسه؟ ظلمه لنفسه بارتكاب الذنوب. ولهذا بعض السلف لما كان يجتهد في الطاعة فيقال له: أتعبت نفسك؟ يقول: إنما أطلب نجاته. فالآن الشهوات هذه ليس هو من طلب نجاة النفس، بل طلب نجاتها يكون بفعل الطاعات. وفي الحقيقة أن من دخل في المعاصي هذا الذي ظلم نفسه. فاغفر لي، سؤال الله عز وجل المغفرة. وهنا يلاحظ أنه نسب المعصية لنفسه وسأل الله أن يغفر له، وهذا بخلاف ما حصل من إبليس عندما أمره الله بالسجود لآدم فلم يسجد، ثم نسب المخالفة للقدر، قال: ربي بما أغويتني. وآدم قال: ربنا ظلمنا أنفسنا. فآدم نسب المخالفة لنفسه، وكذلك بنوه من الصالحين إذا وقعوا في المعصية يقول الإنسان: ربي إني ظلمت نفسي. ومن تشبه بإبليس من المعاندين يضيف هذه المعصية إلى القدر، يقول ربي قدر الله عليها. نعم الله مقدر لكل شيء، لكن القدر لا يحتج به على الذنوب. قال العلماء القدر لا يحتج به على المعايب، وإنما يحتج به على المصائب. فهذه المعصية من الإنسان، ربي ظلمت نفسي، والله مقدر لكل شيء، لكن أنت الفاعل وأنت الذي باشرت، والله أعطاك الإرادة والاختيار فاخترت. ولهذا كما تقول أطعت وصليت وصمت، لماذا تنسب المعصية للقدر تقول الله قدرها؟ أليس الله هو الذي قدر السماء وتقول أنا الذي صليت وأنا الذي صمت؟ كذلك من الإنصاف أن تعترف بالذنب وتقول ربي إني ظلمت نفسي. هذا قال بعض العلماء أن الاعتراف بالذنب أنه توبة، بل في الحديث الندم توبة. وهذا مثل إنسان الآن، يعني لو أنه أخطأ عليك ولما عاتبته قال ما أخطأت، أنت المتسبب، والآخر يقول بل أخطأت ولو لم يعتذر، أنا مخطئ أنا أخطأت. فإن المعترف بالخطأ يعني فيه رجوع، فيه إنابة، وفيه تبري من المخالفة بأن نسبها إلى نفسه، هو الذي أخطأ، ولا ينسبها لغيره. سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، يسأل الله عز وجل أن يغفر له، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا توسل لله عز وجل بأنه ليس هناك أحد يملك مغفرة الذنوب إلا الله عز وجل. ثم ضحك علي رضي الله عنه، فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحك؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت، وهنا أطلق الفعل على القول، معنى أنه قال ما قلت، أو أنه أراد بذلك أنه ركب على الدابة وفعل ثم قال ثم ضحك. وهذا دليل على تأسي الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه ضحك كما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيره، فيعجب الله من قول عبده هذا وأنه عرف هذا. وهذا دليل على رضا الله عز وجل، فإن الله إذا عجب من العبد في الطاعة فإن هذا دليل الرضا. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحك لرحمة الله بعبده، وأن الله مع عظمته وجلاله، وأن العبد يقول هذه الكلمة فيعجب الله عز وجل منه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تعجبا، ثم ضحك علي رضي الله عنه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يستحسن لمن قال هذا أن يضحك كما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما وافقوا على هذا علي رضي الله عنه، لأن هذا فيه تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأخذنا هذا أيضا من فعل علي رضي الله عنه، في أنه رأى أن هذا من باب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول الحكمة في الدعوة إلى الله هل هي أسلوب أو وسيلة؟ الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها، فهي تتعلق بالأساليب وتتعلق بالأفعال والأقوال، فهي عامة، فهي وسيلة من وسائل الدعوة، كما قال الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. أطلقت الحكمة هنا على القرآن والسنة لأن فيها الحكمة، ويعني هي أيضا تنزيل الأشياء على منازلها، فكل ما يتعلق بتنزيل الأحكام تنزيلا صحيحا من الرفق والرحمة والصبر ومعالجة الأمور بفقه وتعقل، كل هذا يدخل في الحكمة. نعم. يقول أحسن الله إليكم من فاتته ركعة الفجر قبل صلاة الفجر، فهل الأفضل أن يصليها بعد الفجر في المسجد أم في البيت؟ قولان للعلماء في إن صلاها بعد الصلاة مباشرة في المسجد